إذا تمني من نطفة إذا تمني من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى النشأة الأخرى الأخرى النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأغنى أغنى وأغنى أغنى وأغنى وأغنى وأنه هو أغنى وأغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى الشعر الشعري وأنه هو رب الشعر الشعرى وأنه أهلك عاد اللولى عاد اللولى عاد اللولى عاد الأولى وأنه أهلك عاد اللولى عاد الأولى عاد الأولى الأولى الأولى وأنه أهلك عاد اللولى عاد اللولى عاد الأولى عاد الأولى عاد الأولى وثمودا فما أبقى فما أبقى فما أبقى فما أبقى فما أبقى فما أبقى وثمود فما أبقى فما أبقى فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأطغى وأطغى وأطغى هم أظلم وأطغى هم أظلم وأطغى وأطغى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى أهوى أهوي والمؤتفكة أهوى أهوى فغشاها ما غشا غشا فغشيها ما غشي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى تتماري فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى تتماري فبأي آلاء ربك فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى هذا نذير من النذر الأولى الأولى الأولى أزفت الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة ليس لنا من دون الله كاشفة كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر